الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع بعد المئة من لقاء الباب المفتوح، والذي يتم في كل يوم خميس من كل شهر، وهذا هو الخميس السابع عشر، نعم الثامن عشر من شهر جمادى الأولى عام 1445. نبتدئ هذا اللقاء بتفسير قول الله تبارك وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو الله تبارك وتعالى الذي رأيت خطاب، لكن لمن؟ هل هو للرسول صلى الله عليه وسلم أو عام لكل من يوجه إليه الخطاب؟ العموم أولى، فنقول أرأيت الذي عام الدين أي الجزاء، هؤلاء هم ويقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، ويقول قائل منهم من يحيي العظام الكرمين. أرأيت الذي يكذب بالدين أي بالجزاء، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحث على طعام المسكين. الأمر الأول عدم الرحمة في الأيتام الذين هم محل الرحمة، لأن الأيتام هم الذين مات آباؤهم قبل أن يبلغوا، وهم محل الشفقة والرحمة لأنه فاقد لأبيه، فقلبه منكسر يحتاج إلى جبر، ولهذا وردت النصوص بفضل الإحسان إلى الإحسان. لكن هذا والعياذ بالله يدعو اليتيم أن يدفعه بعنف، لأن الدعاء والدفع بعنف، كما قال الله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي دفعا شديدا. فتجد اليتيم إذا جاء إليه يستجديه شيئا أو يكلمه في شيء يحتقره ويدفعه بشدة فلا يرحمه. أيضا لا يحث على رحمة الغير ولا يحث على طعام المسكين، فالمسكين الفقير المحتاج طعام لا يحثها، لأن قلبه حجر والعياذ بالله قاسي، فقلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة. إذن ليس فيه رحمة لا للأيتام ولا للمسكين، فهو قاسي القلب والعياذ بالله. ثم قال عز وجل: فويل للمصلين. ويل هذه كلمة وعيد، وهي تتكرر في القرآن كثيرا، والمعنى الوعيد الشديد على هؤلاء للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هؤلاء مصلون، يصلون مع الناس أو مع أو أفرادا، لكنهم عن صلاتهم ساهون، أي غافلون عنها، لا يقيمونها على ما يؤخرونها عن الوقت الفاضل، لا يقيمون ركوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا قعودها، لا يقرؤون ما يجب فيها من قراءة سواء كانت قرآنا أو ذكرا. إذا دخل في صلاته وإذا هو غافل قلبه يتجول يمينا فهو ساه عن صلاة. وأما وهذا لا شك، أما الساهي في صلاة فهذا لا يعلم. والفرق بينهما أن الساهي في الصلاة معناه أنه نسي شيئا، نسي عدد الركعات، نسي شيئا من الواجبات وما أشبه ذلك، ولهذا وقع السهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أشد الناس إقبالا عليه، بل إنه قال عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة. لأنهم يعني معناه أنه نسي شيئا على وجه الله. أما الساهي عن صلاته فهو متعمد للتهاون في الصلاة. ومن الساهي عن الصلاة أولئك القوم الذين يدعون الصلاة مع الجماعة، فإنهم لا شك عن صلاة المساهون فيدخلون في هذا الوعيد. فويل للمصلين الذين هم عن صلاة المساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. أيضا إذا فعلوا الطاعة

الأخوان اللي من هنا المسلمين يسألون في أي وقت إن شاء الله تعالى. نعم أقول فضيلة الشيخ، في يوجد امرأة كبيرة السن وعندها أخ أكبر منها، هذه المرأة تقوم بعناية أختها الكبيرة حيث تغسلها وتلبسها وتأكلها وتشربها، هذه الأخت ما فرضت الحج إلى الآن، هل يجوز لها أن تروح تحج مع العلم أنه ما يوجد أحد يقوم بعناية أختها؟ إذا كانت الأخت كبيرة في ضرورة فليس عليها حج، وأما إذا كان بس مجرد أن أقضيها من غيرها وأحسن رعاية ويمكن أن يقوم أحد بالواجب، فإنه إذا استطاعت السبيل بأن وجدت النفقة والمحرم يجب عليها أن تحج. إذا ما وجدت إيش مطلقا يعني عشان تبقى معه لا لا لا لا نعم تفضل. بعض الناس عندما يقابل احدا فهو منزله او رتبه انه يخضع له او يحمي راسه يعني تكريما. نعم ما راينا في هذا انه لا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم منع من ذلك، فلا يحل لأحد أن يحمي ظهره إلا لله رب العالمين، وأما المخلوق فلا تحمي ظهرك له، وأقبح من ذلك أن يسجد له، فإن السجود للمخلوق تعظيما وتذللا من الشرك المخرج عن الملة نسأل الله العافية. وأما الإحناء فإنه حرام لكن لا يصل إلى حد الشرك. نعم بعده. دعوة تنظيم خاصة، تنظيم الدعوة، فنوزع المنطقة هناك عندنا خاصة جمعية إحياء التراث على أن توزع على عدد قطع وكل قطعة عليها مسؤول، والمسؤول هذا يرجع لمسؤول أعلى منه كتنظيم دعوة يعني نعم. تحت دروس وغيره نعم. هني السؤال هني، هل المسؤول هذا طاعته واجبة أم لا؟ إذا كان هذا التنظيم من قبل ولي الأمر أي. لا ما هو من قبل، خليك معي نعم، فإنه يجب التمشي بما يقول، لأنه نائب عن ولي الأمر الذي تجب طاعته في غير معصية الله. وأما إذا كان تنظيما داخليا لا علاقة للحكومة فيه، فهؤلاء إن رضوا أن يكون هذا أميرهم فطاعته واجبة، وإن لم يرضوا فلا تجب طاعته. هذا جواب. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإنسان جالس في المسجد وعن يمينه وشماله قارئ القرآن بصوت مرتفع أو في غير المسجد، وهذا القارئ يخطئ كثيرا في الآيات، فهل يجب عليه أن يرد عليه؟ وإذا كان آثم بعدم الرد عليه فهل يغير مكانه حتى لا يسمع قراءته؟ هذه مشكلة تقع كثيرا في الواقع، فنقول أولا القارئ ينهى أن يشعر بصوته وحوله من يصلي، لأنه يشوش عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يشهرون بالقراءة فنهاهم وقال لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة. هذا بالنسبة للقارئ. أما بالنسبة للسامع فإنه إن لحن من يقرأ لحنا يحيل المعنى وجب عليه رد، يعني وجب عليه أن يرد عليه، وإن كان لا يحيل المعنى فإنه لا يجب أن يرد عليه. نعم والعادة كل هذا الميزان الذي لا يغير القراءة، كما لو قال مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا ما يغير المعنى. أما إذا كان يغير المعنى كما لو قال صراط الذين أنعمت عليهم أو قال أهدنا الصراط المستقيم وجب عليه الرد، لأنك تسمع أن القرآن يحرف فيجب أن تعدله. نعم. الشيخ أحسن الله عليك، يقول شيخ الإسلام أن من صرف شيء من عبادة

ولا اشكال فيه. ها ما في ابدا ان الرجل الذي تريد ان تقبل يده قصير ونزلت راسك لتقبل يده فهذا ليس الى التقبيل مع انه يمكن يصل الى يده ويرفعها ويقبلها وهو واقف تماما. السلام عليكم. تفضل يا اتاخر ايش انا اسوي لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على عبده ورسوله. فضيلة الشيخ لا يخفى على حضراتكم نرجو منكم التكرم لابداء رايكم حول هذا الموضوع من خلال ما شاهدتموه وما تتمنوا ان يكون عليه برامجه مستقبلا. جزاكم الله خير. الكشافه يعني الذين الكشافه في الواقع انهم يعني لهم سعي مشكور في اجل لان بتنظيم المرور من جهه وبارشاد المساعده وهم بانفسهم ايضا حسب ما بلغنا يقومون بالنوافل التي يستطيعونها وبالعبادات التي يستطيعونها وفيه ايضا من التعارف بين افراد الامه الذين جاءوا من انحاء شتى ما يحصل خير كثير. فنصيحتي لهم اولا ان يخلصوا عملا لله عز وجل بحيث يريدون بذلك التقرب الى الله عز وجل سبحانه وتعالى. ثانيا ان ينمو بهذا الاحتساب على الله عز وجل بالاحسان لان الله تعالى يجزي المحسنين ويحب المحسنين وما احسن الى عباد الله احسن الله اليه لان الله تعالى يقول لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه وقال من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة. وأوصيهم كذلك أيضا بغض البصر عن إطلاقه في مشاهدة النساء المتبرجات كما تعلمون في موسم الحج يكون في نساء متبرجات بناء على عادة في بلادهم فيغضون البصر. وينصحون أيضا أولياء هؤلاء النساء إذا كانوا معهن بأن يلزم نساءهم بالحجاب الشرعي الذي أهمه تغطية الوجه وليس الحجاب الشرعي كما يفعل بعض الناس تغطي المرأة كل شيء منها إلا وجهها وكفيها. هذا ناقص فإن الأدلة تدل على وجوب ستر الوجه إلا من المحارم والزوج. ولا شك أن الإنسان إذا رأى أعمال هؤلاء الكشافة أنهم يصفوا بذلك فنوصيهم بأن لا يتأخروا إذا طلب منهم المشاركة في ذلك وأن يلاحظوا الإخلاص لله تعالى والرفق بعباد الله والإحسان إليهم. يلا وين اللي تو؟ صلى الله عليك يا شيخ. نعم. التثويب في أذان صلاة الفجر يكون في الأول أو الثاني؟ التثويب؟ اي نعم. يعني يقصد في الإقامة أو في الأذان؟ في الأذان. ما في أول ولا ثاني. ما في أذان أول الفجر يا رجل. صلاة الفجر. ما في أذان أول الفجر بارك الله فيك. اللي اي نعم. اللي قبل يا شيخ. اللي قبل الفجر. سم. الذي قبل الفجر. اي. هذا ليس أذان الفجر. فإن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. لم يقل يؤذن بليل ليخبركم بالفجر. والأذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فلن يؤذن لكم أحد